أحمدك ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحب الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أحبتي في الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة البصيرة في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللقاء المفتوح. يسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بشيخنا أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد. مرحبا يا شيخ. يا مرحبا شخصيا. الله يكرمك. كيف الحال؟ الله يحفظك. الله يكرمك. كما أيضا نرحب بأخينا فضيلة الأستاذ أبو عائشة عبد الرحمن الشويعر الضابط المتقاعد والمدعي العام سابقا بالأمن السعودي. مرحبا أبو عائشة. الله يحييك. كيف الحال؟ بخير الله يكرمك. الحمد لله. شرفنا والله. الله يحييك. الله يكرمك. يا أهلا وسهلا أبو عائشة. الله يحييك. مشاهدي قناة البصيرة يعني يسعدون. الله يبارك فيك يا سيدنا. الله يكرمك. جزاك الله خير. شيخنا احنا كنا كلمنا على يعني قصاص من نمر النمر، وكلمنا لماذا هو البكاء والعويل الإيراني على قضية نمر النمر، ولماذا يبكون ويملؤون الدنيا صراخا وعويلا. النهاردة يمكن تتم للمسألة دي، وإحنا هنبدأ إن شاء الله اللقاء بتغريدة لسمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان نعيش سعداء ونموت شهداء، وهي أيضا مستوحاة من كلمات للملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. فإن شاء الله هنبدأ بتغريدة نقرأها ثم نعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة التغريدة دي جاءت في وقتها لأنها بتبين حقيقة ما عليه المملكة العربية السعودية مما يخفى على كثير من الناس. نعم. الناس كتير يظنوا أن السعودية دولة لأنها لا تتحدث عن نفسها. ده من ضمن الأشياء اللي الواحد ممكن يلوم الجانب الإعلامي في الإعلام، سواء الإعلام الرسمي أو الإعلام الخاص. حكاية لا تتحدث عن نفسها من ناحية قيمة النظام اللي قامت عليه المملكة العربية السعودية من أيام الملك عبد العزيز حتى الآن. لا سيما وأنت عارف أن أغلب الدول اللي موجودة في العالم الآن خضع لما يتعلق بالنظام العالم الجديد وفرض مبادئ أغلبها يعني غير شرعي، او زي ما تقول نظم ارادوا بها الطغيان على نظام الاسلام، بحيث لو النظام الاسلامي اعتمد يقول لك لا دوله ديكتاتوريه، دوله متسلطه، هذا الى اخر من هذه الامور. لكن لما يبان لك ان النظام الاسلامي فيه قمه احترام ادميه البشر، تحقيق الغاية من خلقهم والرسالة اللي أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم من أجلها، تجد أن هذا النظام لو عرف للناس كيف تقوم المملكة العربية السعودية سواء كان في حكمها أو في دستورها أو حتى في نظام القضاء فيها، لأن النمر برضو عاملين دوشة وهو متحاكم على قضاء سعودي، وخصوصا أبو عائشة عاش في الدعاية العام فترة طويلة وعارف الوضع وعارف التقاضي ونظامها ودار الحدود بالشبهات وغير ذلك من هذه الأمور. اللي يعرف الكلام ده ويتكلم عنه يعرف حقيقة ما عليه المملكة العربية السعودية. نعم. فالأمير ممدوح نسمع ماذا قال في تغريدة نعيش سعداء ونموت شهداء ونعلق على الكلام. نعيش شهداء من تغريدة نعيش سعداء ونموت شهداء من تغريدات الأمير ممدوح بن عبد العزيز حفظه الله على طاعته، نشرت على موقعه بتاريخ 18/3/1939 هجريا. نعيش سعداء ونموت شهداء منذ أكثر من 60 عاما على ذلك العنوان رجل اسمه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن السعود، وهذا والله ليس بعمل له رغم جهل وتجاهل كثير حتى من أقربائه، لما سخره الله له من فتوحات لو لم تحدث بفضل الله لم يكن، والله العالم لم يكن هناك توحيد في هذه البلاد. الراجل عبد العزيز لم يكن شبر واحد متحد مع شبر آخر في بلادنا. هنا في نقطة نعلق عليها يا شيخ سيد، وإن أمكن أبو عائشة يكون معنا في هذه القضية. قد يعني يظن البعض أن الأمير ممدوح بيبالغ لما بيقول أن فيه بسبب وجود دعوة التوحيد أو المملكة العربية السعودية والملك عبد العزيز ما كان في توحيد أو توحد، أقصد توحد بين أجزاء البلاد، وكان في تنازع واضطراب واختلاف بين القبائل. وبقول وليكذبني من عنده أصدق من هذا الكلام. لو تصورنا أن فيه رابط يجمع المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية بحيث تبقى دولة معاصرة الآن تكاد تعادل قارة كاملة، هل يمكن على أي دعوة أخرى لو كان الشيعة مسكوها أو كان الديمقراطية كانت ستتوحد؟ هل ستتوحد هذا الشيء؟ يعني الوضع زمان كان إيه؟ وإيه اللي حصل؟ وكيف استطاع واحد زي الملك عبد العزيز رحمه الله أن يوحد السعودية بهذا الشكل على دعوة التوحيد؟ يعني لو كان غير دعوة التوحيد كان هتقبل القبائل العربية أو الناس اللي موجودين في في في في, في المملكة العربية السعودية هذا الاتحاد؟ يعني هم يخضعوا لله لكن لا يخضعوا لغيره. هل تتذكر في هذا الموضوع شيء يا شيخ أبو عائشة؟ أبو عائشة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أبين حقيقة هذا الأمر، فإن أصبت إن شاء الله في موضوع هذا فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. المتجنون على نظامنا من أول يوم جاء الملك عبد العزيز قادم من الكويت إلى الرياض وكون هذا الوطن وهذا الكيان، والحرب قائمة إلى اليوم إلى اليوم. لكن بنظرة كما تفضل الأمير ممدوح وبين يقول إذا كان واحد عنده كلام غير هالكلام يواجهني يجي يقوله. فمع كانوا ينتظرون عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل، الآن وصل الآن في فتوحات، وهذا حكم، يعني الله اللي يهب الحكم لأن هذا هبة الآن. وبعدين في هذا المكان يأتون المشوشين والمغرضين ويقولون الإنجليز هم اللي دخلوا هم اللي ساعدوا. قلت يا أخوي يدلون على الإنجليز هذولي، يا أخي تحب روسهم، هل يجبوا لنا ملك يطبق الشرع ويزيل الأبرحة والقباب اللي كانت موجودة؟ صحيح الله مشكورين، والله مشكورين، وينهم هذولي؟ يعني ف بدأ، يعني كان الملك، يعني هذا شيء يقال، يعني والله لا لا لا لا, لا يعني لا أخذنا ولا لنا أي، يعني أنا والدي لم يكن إلا خوي عند الملك عبد العزيز، وبعدين عين أمير الدواد منطقة الدواد من يتابع على الرياض، ومن المجموعة اللي جاءت إلى مصر أيام استقبال الملك فاروق، حتى الملك فاروق هو اللي أرسل المحروسة اليخت المحروس الملك. وطلع، فأنا توفي والدي وأنا صغير حقيقة طفل، يعني لم أبلغ إلا يمكن 13 سنة عند وفاة والدي، لكن عمي والدي أعطاني جزء من هذه المعلومات بسيط، بس عمي أعطاني أكثر اللي كان مرافق لوالدي. فالملك عبد العزيز حقيقة يعني وضع الآن هذا النظام، وكان يطبق على نفسه وعلى أبنائه وعلى رعيته وعلى الخوية وعلى الأمراء وكان هو الـ الـ يعني الحاكم بجميع جوانبه. فهو لما وصل إلى بلاد الحرمين وإلى أي واحد مغرض أو عنده غير هذه الحقيقة، إحنا نقول له تعال انظر إلى وضع هذه المناطق التي كانت يعني دخلها الملك عبد العزيز، وش كان وضعها أول، وتعال انظر بعد ما وحد هذا الكيان اللي الآن قارة صحيح بحجم قارة، هذا أصعب سياسة يا الشيخ محمود الله يهون الشيخ سيد، أصعب سياسة تتعامل أي دولة المملكة العربية السعودية. السعودية بتتعامل مع مع مع مجتمع، يعني أنت شايف الوضع، أحزاب، دعاة ديمقراطية كذبة، أحزاب ليبرالية وغيرها، وحنا دعاء لهم يعني، ودعاء وأنت تمسك وتتمسك بالنهج وتتمسك بالشرع رغم كل الحروب، ورغم كل الحروب، وهذا الشرع في الحقيقة هو يتصادم مع أهل الأهواء، وأهل الأهواء هم أكثر أهل الأرض، يعني أكثر أهل يعني ربنا أنت تطع أكثر من في الأرض يضلوك، والعصبية القبلية. الملك عبد العزيز دخل على طول، كان كل هو والناس المخلصين اللي من العلماء والمشايخ اللي معه كان ما يصلون إلى مكان إلا ويطبقون الشرع، ما ينتظرون إلى بكرة. أراد الله سبحانه وتعالى، وصلوا مكة فوجدوا قبر خديجة أم المؤمنين، ووجدوا الطواف حول القبر، أول ما وصلوا الطائف فوجدوا قبر عبد الله بن العباس، وجدوا عليه قبة، وجدوا الناس يدعو، هدموها، هذا شرك. نزلوا إلى مكة فوجدوا قبر المعلاة، قبر خديجة، فرجع كما كان على وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرجع كل شيء عليه الصلاة والسلام. إلى ثم وصلوا إلى جدة فوجدوا قبر في خليج سلمان اسمه قبر الشيخ سلمان، هدموه. ثم وصلوا للمدينة، أنا أنت فوجدوا أنت المدينة أنت إيه؟ المدينة أنا نفسي أعرف كيف كان وضعها قبل وضع المدينة. كانت مكان للصوفية وللشيعة في البقيع، قباب يتمسح فيها ويطاف حولها عشان تقول الشيعة محرورين. يعني الملك عبد العزيز لما جه المدينة سوى كل على طول أرجع على ما كانت عليها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. من تلك الأيام يحارب الدولة من تلك الأيام من تلك الأيام إلى اليوم والحرب قائمة. هو ما هو على على على الدولة السعودية، على السعود، الحرب على دعوة التوحيد. دعوة التوحيد، لو الدولة السعودية كانت تبيح الطواف على القبور والتمسح والأضرحة كانوا أخلاء عند هذولي. الدعوة ما هي الدولة السعودية أو الآل سعود، لا، لدعوة التوحيد إنها ما فيها شرك، والحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الحرم المكي، بيت الحرام، كان فيه أربع دخل الملك عبد العزيز قال وش هذول، قال هذول الشافعية وهذول الحنابلة وهذول لهم أذان وهذول لهم إمام وهذول أربع أئمة بيصلوا في أربع زي الأزهر. قالوا هذا على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي كانوا يحكمون مكة وكانوا يحكمون هذه ما يهمها، يعني ما يهمهم انه الناس يتمسحون، مش هي كانت خضع للخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية هم اصلا صوفية يعني ما هكذا بايظة عندهم يعني. ايه فالله اراد الله سبحانه وتعالى جمعهم على، وبعدين يعني اللي سحر الله سبحانه وتعالى يعين هنا هنا هنا، يعني تحس بالمعية، معية الله مع الانسان الصادق. الانسان الصادق اللي يكون نصب عينيه تطبيق التوحيد والدعوة إلى الله، والله لو كل أهل الأرض وكل ولو قلنا أن الكواكب والمجرات هذه فيها جيوش مثل أمريكا تقاتله ما يقدر عليه. هو ده السبب، هذا السبب صحيح. لأن بعض شيخنا أن الملك عبد العزيز رحمه الله يعني كان كلماته وإن كانت بسيطة إلا أنها يعني تنم عن واحد عارف الواقع وعارف عقيدة التوحيد معرفة تامة، يعني هو مش من العلماء ولا هو يعني من أهل العلم الكبار، إنما كان الكلام اللي بيقوله كلام بيعبر عن عقيدة التوحيد اللي هي على الفطرة. هو منهج المنهج السلف اللي كان عليه الصحابة والتابعين. صحيح. قصص كثيرة. يعني نسمع منك يعني كان الملك عبد العزيز يعني أول ما وصل مصر مع الإخوان. اخوان الملك عبد العزيز ولا الاخوان لا لا الوفد اللي جاي معه اللي فيهم الاخوان يعني فيهم والدي ومعهم عمي وفي مجموعه من ابنائه وفي مجموعه ما ابنائه فطبعا كان المشرف على المجموعه واحد من ابنائه من الوصول. الناس ما شافوا ما يعرفون شيء ولا شافوا نساء ولا شافوا، فقال شوفوا انت من حين تجوا تشوفون يعني حياة غير الحياة اللي متعودين عليها، فيعني غريب عليهم الحياة اللي جاية، غريب عليهم الحياة. فكان الملك عبد العزيز نزل بقصر الزعفران، نزله الملك فاروق، فكان يسوي حضور لهم ولأبنائه، حضور وقت الصلوات بالاسم فلان وفلان وفلان، يا ويل اللي يتغيب أو يروح أو يسأل الصلوات. ها لا تعرف يعني خاصه ايام وقت الملك وايام كان الاستعمار الانجليزي موجود صحيح. فكان يعني يطبق نفس الاسلوب اللي كان في موجود السعوديه طبقه هنا وجاء وبتل العلاقات مع مصر والحمد لله عامل يعني بالعلاقات مع مصر بحسب الشرع ومن أيامها والحمد لله. نعم علاقة قوية وكان يتعامل مع الخوية وكان يتعامل معهم يعني كأب لهم حقيقة. أنا عمي حكيه والدي يعني يكون مثل يعني يتعامل من منطلق الشرع، وهذا سبب نجاح الدولة هذه. هذه ربنا سبحانه وتعالى أنا أعتقد فضلها. أن هذه الصفة ورثها أبناؤه، فتجد عندك من أيام الملك عبد العزيز إلى اليوم يصبرون على إساءة المسيء ويعرفون أن هذا يتكلم ويسب زي ما حصل مع نمر النمر ويسكتون عنه. يسكتون عنه 4 سنين بيتكلموا وما يعني مصبرين عليه يرجع. يعني أنا أعتقد ما في دولة بالعالم أو خاصة الدول اللي تدعي مثل الحين هذه إيران التي تعترض على تعترض وأشعلت الدنيا حرب. أنت تعاملون الإنسان البريء على إنه سني، تهمته سني، إنه يعمل بكتاب الله ويتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحب آل بيت رسول الله، هذه جريمة ينفذ في خلال يوم أو يومين. هذا دون درجة وهذا أبداً. إحنا هنا نمر صبرنا عليه سنين، الدولة صبرت عليه سنين وتنصح المسيء وتدخله، وفي لجنة اسمها لجنة المناصحة عندنا لأصحاب الفكر المنحرف سواء كانوا من أي ملة سواء كانوا من الخوارج أو من الإخوان تنصحه لجنة فإذا انتصح وثبت صلاحيته وضع تحت المراقبة مدة يطلع ويراقب. إذا رفض وأصر على أفكاره فكر الحقوصيين أو فكر الخوارج فيبقى بالسجن ما يطلع. فالحمد لله الدولة عندنا تتعامل مع المسيئة. بالنسبة لنمر النمر يا شيخ سيد، أنت معلوماتك عن الموضوع درجات أو هم عملوا معي بالضبط، هل استتبوه ولا هو كان مصر على ما هو عليه في تكفير الحكومة السعودية وفي الكلام اللي قاله على العلن؟ يعني ممكن واحد يقول في خطبة ويطلع شجاع لكن يجي عند المحكمة ينكر يعني يقول لا أنا رجعت والكلام ده كله. شوف يا شيخ محمود، أنا بطبيعة عملي في الادعاء العام، القضايا اللي تعرض في المحكمة العامة اللي كانت تسمى أول أيام أنا كنت على رأس العمل تسمى المحكمة الشرعية الكبرى، هذه تعرض عليها القضايا اللي فيها حدود، إما قصاص، إما حد حرارة، حد سرقة، حد زنا، يعني اللي فيها قطع عضو أو قتل أو المتهم أول ما يلقى القبض عليه محاضر القبض والتصديق إنه اعترف بيعرض عند القضاء. ثلاثة قضاء ينظرون للمتهم هذا، المتهم هذا توه جاي يوم الآن، فيقولوا له هذا اعترافك؟ يقول نعم أنا معترف، أنا كسرت الباب ودخلت وكسرت درج، لقيت درج كسرته وقفزت من فوق الجدار قبل أدخل عشان أفتح الباب الداخلي وسرقت. يعني أنت معترف مصدق؟ نعم. طيب يصدق على اعتراف شرعاً قدوسي. بعد فترة طبعا يجي دوره في عرض القضية أمام القضاء، يكون هناك في السجن علموه اللي كانوا مقربين بسببه. انت عيب عويدك انت ليش؟ يقول يا جماعة تقول ايش اسوي هذا؟ يعني قال الله يهديك، قل ضربوني وسكروني على الاعتراف. فيرجع فيجي يقول للشيخ ها ايش رايك انت مصر على اعترافك هذا؟ يقول والله يا شيخ بالصراحة انا يعني كنت مكره. كيف كنت مكره؟ والله يا شيخ استعملوا معي الشدة وخف. طيب عندك شهود انهم اكرهوك على الشيء هذا؟ والله يا شيخ انا ما عندي شهود، من اين اجيب شهود؟ يردون. يجي المرة الثالثة ما يجدون شيء يدرون الآن عنه الحد. مرات ومرات لغاية ما يتأكد من نعم. وبعضهم لما يرجع يقول والله يا شيخ أنا والله يا شيخ صح أنا هذا سويت الشيء هذا خلاص. يعني أنه يقول لك خليني وشه، يردون الحين للشرطة مرة ثانية ولا الشيخ خلى الشيخ يرحمني والله يا شيخ أنا فعلا. يقول له طيب الحد. أنت الجدار اللي نقشت منه الجدار الكبير ولا الجدار الصغير هنا؟ يقول والله الجدار الصغير، يعني الصغير ولا الكبير؟ لأنه الجدار طبعا اللي قفز منه برضه هذا يدخل، يعني إذا كان الجدار قصير يفتح حسابات يعني. طيب الباب أنت لما كسرت الباب كيف كسرته؟ كان والله يا شيخ دخلت الحديد، كان يمكن الباب دخل حديده وكسر اللي بس مفتوح. هل تعتقد يعني أنت متأكد أن الباب مقفول؟ لأنه طبعا من أركان حد السالفة أنه إيه أنه بكسر، يعني أركان الجريمة أنه إثبات الجريمة، إثبات الجريمة ما فيش لا شيء يعني مش فيها يعني شيء يبقى فيه شبهة على الإطلاق. بعض يقول لك لا والله إيش الباب مقفول، يقول له تأكد تأكد يمكن أنت متأكد؟ قال ما أدري والله. يرد يعني الشيخ هو اللي يحاول انه يسقط يدفع الحد بقدر المستطاع انه يسقط الحد عنه فيعاقب عقوبة تعزيرية. طيب في حالة بقى نمر النمر هنا، كيف كانت درجات التقاضي وهو ازاي جابوه وقعدوه وقالوا له والله اللي انت متهم بواحد اثنين ثلاثة اربعة؟ هل هو يعني اصر على التهم دي وعلى ان هو فعلا قال الكلام ده يا شيخنا؟ احنا سمعنا ان هو بيكفر الحكومة السعودية، بيكفر الحكام. أيوة. ان هو بيتجرع على سبهم والفهم كلام شديد وغير ذلك من هذه الامور. هل هو فعلا قبل درجات التقاضي او قبل النطق بالحكم النهائي اللي هو الحكم بالخصاص عليه بحد الحرابة، بحد الحرابة اللي هو طبعا استدادا للآية، نعم، هل هو يعني حاول الانكار ام انه حاول او اكد الاصرار على ما فعل؟ يعني انت شايف ايه في الخبر؟ هذا يعني أراد أن يظهر نفسه وشعر أن الدولة السعودية لم تنفذ فيه حكم، لأنه الزيارات اللي كانت تجيه والعمائم اللي تجيه والإرساليات اللي تجيه يقولوا له طمن بالك يا نمر وراك رجال، وراك رجال، وراك إيران، وراك أمريكا، لا تخاف. ما كانوش متخيلين أن الحكومة السعودية تطلق على حد. فهو لما كان يتردد وطالت المدة قال خايفين. وفعلا يعني انت تشوف التغريدات يا شيخ محمود يا شيخ سيد وتشوفون الكتابات كان تحدي والإخوان كانوا يقولوا السعودية ما تقدرش تنفذ وإن ما تقدر أنها تخاف من عواقب. قالوا السعودية يعني حنا ننزلوا مع المجرمين نزلوه مع الخوارج التكفيريين يعني ما شوف بعدين لاحظ يا شيخ محمود ما نفذ بمفرده لا حطوه مع القائمة مع القائمة يعني هذا مثل هذولي احنا ما ننظر له كشيعي كمواطن سعودي مجرم يستحق حد الحرابة. وبعدين لما حس انه ما يقدر ينفذون قال اهم انا اوصر انا انا وقال ما يعرف عواقب شق ذاك. طب هو هنا يعني احنا الحين هنا نرد اذا صوابه نبي نوقع وحاولوا انهم يدفعوا عنه فعلا وحاولوا كل ما استطاعوا. انا متاكد وسبب اطاله الحكم عليه لعله يقول والله يا جماعه انا ثبت لي اني انا بس هنا تفصيل كان عاقبوه عقوبه تعزيريه وسقط عنه لكن لا هو يريد ان يكون البطل انه عايز يعمل نفسه بطل كده صحيح نعم هنا بقى يا شيخنا انا بتكلم في ايه هل هو مثلا جابوه مره وقالوا له مثلا انت قلت الكلام ده فهو اصر وقال اه قلت رجعوه تاني 18 جلسه يعني هل هو فعلا كم جلسه بالضبط وهل هو فعلا جابوه كذا مره وايه حصل 18 جلسه كما اعلن القضاء السعودي فيها 18 جلسه وكل مره يصر على تكفير الحكومه وعدم الزامه بالبيعه وعدم مراعاه القوانين صبر طويل صحيح يا شيخ محمود اللجنه القضائيه اللجان القضائيه يكون فيها ثلاث قضاة حريصين انهم يدرؤون الحد بالشبهه مهما كان ده كان مصر ليس في بالهم انهم ينفذون عقوبة والقاضي منهم يقول لك ان اخطئ في العفو خير لي ان اخطئ في العقوبة صحيح. وبعدين بعد نفاذ السبيل والحكم ما يكتفى تروح للاستئناف اللي كانت اول تسمى التمييز يميز الحكم هناك خمسة قضاة كمان ينظرون في حكم القضاة مرة واثنين مرة ويدرسون محكمة عليا تمام فينظرون إلى حكم القضاء يقول لك هذا مصر بس يقعدون يبحثون في القضية على أي ثغرة فإذا وجد ثغرة ردوها قالوا عيدوا ترى في فقرة كذا في ملاحظة كذا في كذا في كذا في كذا بكل إلين تستنفذ جميع السقوط إذا استنفذت ترفع إلى هيئة القضاء لا طيب احنا شفنا عاوزين نشوف التغريده ولا نشوف احنا عاوزين نعرف نكمل بس كلام الامام ممدوح لانه مهم جدا في طيب. مساله الايه كلامه في التاريخ المغربي هذه البلاد الا في مضيق الحمد ويكذبني من عنده اصدق من هذا الكلام من قبل عبد العزيز لم يكن شبر واحد متحد مع شبر اخر في بلادنا ويقال عبد العزيز كانت هذه الجزيرة مقسمة إلى خمس دول والله دول من قبل عبد العزيز كان الشرك شبه موجود على طول بلادنا وعرضها من قبل عبد العزيز كانت تركيا وألمانيا والغرب يتنازعون العالم خاصة الإسلامي ويتقاسمونه تقاسم الإهام ولم يستطيعوه هنا بعون من الله ثم بحنكة وحكمة وقوة اتصال عبد العزيز ومن معه بالصدق مع ربهم. صحيح شوف لاحظ هنا في نقطة شخصية ان اللي انا بستغرب له كيف استطاع الملك عبد العزيز ان هو يهيمن على او يوحد هذه الجزيرة كلها وتبقى في رباط واحد مع ان زي ما اشار الامير ممدوح لتركيا والمانيا تحت مسمى الخلافة والمانيا ومعاهم الغرب بريطانيا المنطقة دي كلها ازاي ما فتتوهاش الى دويلات يعني وبعدين كمان في شيء تاني هم عندهم ساعتها في الوقت دي عارفين ان في بترول موجود في الاماكن دي بدأ يظهر بشيره وتعرفوا عليه لكن مسألة ان يكون في دولة بحجم المملكة العربية السعودية من الشرق للغرب في شرق الجزيرة او في غربها ايه دي سبحان الله ما شاء الله يعني ولك ثم بحنكة وحكمة وقوة اتصال عبد العزيز ومنعه بالصدق مع ربه هو ده الصدق اللي نجى بقى الجزيرة وفي شيء وفي اضافة بس صدق كان يتعامل معاملة بإطار المعاملة الشرعية. يعني كان يجتمع مثلا اجتمع مع رشفت اجتمع مع تشرشل وقالوا ها شو يجتمع معهم يخطط، يتعامل معهم بالحد الشرعي بحيث انه ما يخلق يعني ما يوجد عدو ما يوجد عدو. ليه؟ حنكه التعامل مع التعامل يعني سياسة شرعية، سياسة شرعية خاضعة للمفهوم الحفاظ على منهج البلد نفسه. نعم صحيح. نعم هذا كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. واللي وهب الملك الله. طب اسمع حضرتك كده ابو عائشة بيقول من قبل هو الصوت مش طالع كويس. حضرتك ممكن تقراها على اساس الصوت مش طب الصوره طالعه؟ الصوره ان شاء الله. من قبل عبد العزيز كان اكثر الناس ياكلون احيانا واحيانا كثيرا يبتون جيعا. صحيح. من قبل عبد العزيز لم تكن للجزيرة العربية مكانة في أي مكان. كانت في مكان الجزيرة. يعني الجزيرة العربية كانت مقسمة ما حدش بيهتم لها، حتى إن إحنا لما بنتكلم على مسألة إن بعض الناس ادعوا إن الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود يعتبروا من الخوارج على الدولة العثمانية. ليه؟ كانت الدولة العثمانية مهيمنة وكده يعني، فكان الرد وده الرد اللي هو معروف عند كل أهل العلم اللي يعرفوا المملكة العربية السعودية ويعرفوا تاريخ دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب إن الخلافة العثمانية أصلا تركيا ما كانتش مهيمنة ولا بريطانيا ولا غيرها على الجزيرة من الداخل. صحيح. لأنهم كانوا شايفينها منطقة وعرة ومنطقة صعبة ومن اللي حيودوهم هناك علشان فما فيش أصلاً لا نظام يحكم في الرياض في الدرعية ولا في هذه الأماكن ولا في العيينة ولا في الأماكن اللي طلع فيها الشيخ محمد عبد الوهاب. فكيف يكون في تأثير لهؤلاء أو إن هم بيبصوا لها على إنها مكان يذكر؟ حتى ما كانش في فعلاً أي مكان تذكر لمنطقة الحدود اللي مسيطر على المملكة العربية السعودية الآن. بعدين ودي أضيف يا شيخ محمود تفضل. الوضع اللي كان أيام وجود الخلافة العثمانية وكان في زمن محمد علي باشا هو الوالي الوالي العثماني في مصر. نعم. كان يبين حقيقة هذه الدولة الذين يزعمون كذبا إن الدولة السعودية جاءت لتساعد الإنجليز لإسقاط الخلافة. أي خلافة يتحدث بدعوة الإخوان خلافة الصوفية. إحنا نعطيكم مثال. لما سمعوا بوجود دولة على نهج التوحيد في الدرعية سووا محمد علي باشا راحوا يهدموها. أرسل ابنه إبراهيم باشا الملتاثين هو ملتاثين عقديا صوفيا ذهبوا إلى الدرعية وما حدث من مجزرة الدرعية حربوا. أيوة. فهذا يدل على أن الدولة هذه ما أزالها ما ساعد. أنا أقول الله سبحانه وتعالى اللي أزالها. زوالها بسبب انها دولة انتهت تبنت البدع حتى بنيت القباب على القبور في البقيع وبنيت في مكة وهم واعتقد هم اللي نشروا يعني هم اللي ساعدوا. هي موجودة الأضرحة قبل لكن ساعدوا على نشر البدع في مصر موجودة في مصر في نعم يعني. فهذا هذه الحقيقة هذه تخلينا نرجم الكذبة اللي يقولون انه الدولة السعودية عبد العزيز بن سعود انه لإسقاط الخلافة. اي خلافة؟ خلافة مفترئة انتهت. صحيح صحيح. والله سبحانه وتعالى ازالها ورحمة اخرج يعني الحمد لله. تخيل يا شيخ محمود يا شيخ سيد لو ان الان الخلافة العثمانية باقية كان نرى الشيعة الان في الحرم يمكن نجد لهم خطوة على المنابر بعد. صحيح صحيح. يمكن صحيح. كانوا مقسمين المنبر إلى ثلاثة كانوا مكي والشيعي وسني ولا حاجة. لا أنا أقول لك كان مكي يمكن الخميني من هم الآن هو يمسك الإمام المسلمين. نعم. وكان نجد الصوفية فنقول لخميني إيه عيب عيب يعني لا تكون كالعاهرة التي تتحدث عن الشرف. صحيح صدقت. يا خامنئي صحيح انت تقتلون المئات بسبب انه من اهل السنة. في إيران إيران صحيح. قتلنا رجل مجرم التوحيد بس الحرارة عدو لله ولرسوله ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيمون الدنيا وتملؤونها. حتى لو هم بيتكلموا على المسألة الديمقراطية والحقوقية، ده في الأول والآخر ده مواطن سعودي، يعني هو في الأول والآخر النمر النمر ده إيه؟ مواطن سعودي من القطيف، عايش في القطيف، عم بما يعامل به كل مواطن سعودي. وبعدين يا شيخ محمود نتحدى خامنئي يبين لنا الوضع الآن داخل إيران، الوضع داخل إيران يعني أمريكا والدول هذه سكتين لأنهم هم يستعملون لهم ورقة للضغط على الإسلام السني، وبخاصة دول الخليج اللي تنتج البترول. ولا الوضع داخل إيران مخترئ، وضع بائس لا من ناحية الاقتصاد صحيح صحيح. ولا أعتقد أن الوضع في إيران الآن بس ينتظر، يعني نسأل الله السلام أنه ينفجر في أي، وحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا في هؤلاء لأنه زوال دولة إيران القوة تنتهي دولة، حينتهي كل شر حتى الخوارج صحيح ما انكشف حتى الخوارج حتى الإخوان رفقاء طريق رفقاء طريق زي ما قال الراجل الصفوي ده الصفوي ها يقول الإخوان الصفوي لما قال رفقاء قديمة رفقاء حسن الهنداوي وهذا فأنا زوال الآن الملال في إيران زوال لشر. إذا أرادت أمريكا أن تحارب الإرهاب تساعد على تغيير الوضع في في في في إيران. طيب معنا اتصال شيخنا الدكتور محمد الرضواني. السلام عليكم دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا صديقي الشيخ سيد. الله يبارك فيك. تحياتي لفضيلة الأستاذ دكتور محمود ربنا يحفظه ويبارك فيه. الله يحفظك يا شيخ. وتحياتي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن شوية. والله حللت أهلا ونزلت سهلا. مرحبا باسم بلدة استادي القاهرة. الله يحييك يا شيخ محمد. ويعني نورت قناة البصيرة. حياك الله. الله يحييك. وأسأل الله أن يزيد بلادكم أمنا وأماما واستقرارا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين. صدق طبعا دكتور محمود دائما يعني بيتحفنا بالمفاجأة الطيبة وروائح بلاد الحرمين في قناة البصيرة اليوم. وطبعا نحن سعداء بما حدث في السعودية، وطبعا رد الفعل المتشنج من المجوس ومن العلمانيين والليبراليين يدل على ان السعودية كيداهم قوي وتعباهم قوي. صحيح. عزل الله مرحبا اليوم من سنوات سيد محمد. نعم نعم أول والله من أول يوم جاء الملك عبد العزيز لوحد السعودية وجاء للحرمين وهي ولد كمل ما هي ولدة اليوم ولا من أجل النمر. نعم فضل. نعم ظن الناس أن الملك سلمان بمروءته وحلمه وطول باله وصبره على هؤلاء الأوغاد أنه رجل ضعيف، لكن كما يقول عامة إذا رأيت أنيابا ليس بادية فلا تحسبن ليس يتسم. صحيح. هذا هو سليمان الحزم ربنا يحفظه ويبارك فيه. عندما أراد هذا البرص المدعو النمر أن يقتطع القطيف وينعزل بها عن المملكة قام الملك سليمان بقطع رأسه. أنت تريد أن تقطع جزء من المملكة فهذه رأسك قطعة وإلى الحد. يا دكتور محمود أنا عمري مستغرب جدا جدا من حاجة غريبة بعد إذنك يعني. طب. يعني دعك من ما حدث وهل هو شأن قضائي، مع أننا نثق في القضاء السعودي ونثق في الحكم السعودي ونثق في ولاة الأمور في السعودية، لكن هذا شأن داخلي يعني من الصفاقة والحماقة أن تتدخل فيما لا يعنيه. صحيح. إيران اللي بتعمله في إيران حد يعني ضجة الأصوات وبحد من ذلك، وكذا في أمريكا وكذا في بلاد الغرب وكذا في تركيا وكل البلاد خلاص السعودية حفظ ميلا أبدا أبدا. يعني هذا الذي يحدث على رجل بلا قيمة وبلا وزن يذكرني بالمثل القائل الجنازة حرة والميت كلب. يعني هذا والله لا ينبغي أن يوصف عليه، بل إن موت هذا المدعو كذبا بالنمر ينبغي أن يسعى له كل واحد. الجنازة حرة والميت كلب. كلب وهو كلب من كلاب النار من أخوة موارد كلاب النار والأدلة فضافرت على أنه من كلاب النار وسلمت يمينك يا ملك سليمان على ما فعل ونقول له عرفت فرجا طريق وطريق هؤلاء لا يجدي معهم الا قطع الرقاب الذين يتطورون على بلاد التوحيد شرع الله ويقولون شق الصف السيف هو الحل مع هؤلاء والناس بقى اللي مستخبيين ومنتظرين زي محمد حسان كده في عندنا في مصر بيشوفوا الدنيا فيها ايه بنقول لهم سويتكم مكشوفه والان المعارضه خيانه المعارضه تساوي الخيانه ينبغي ان نقف جميعا خلف قادتنا ولاد امورنا وان نقف مع دوله التوحيد والحمد لله ربنا كشف وعورة ايران اكثر ما هي مفتوحه وان شاء الله نحن نعمل المرصاد وربنا يحفظ بلاد التوحيد ويحفظ المملكه وولي امرها ويحفظ بلدنا وجزاكم الله خيرا وسعيد بهذا اللقاء ونرحب بمره ثانيه باخونا الشيخ عبد الرحمن مرحبا بك في قناتنا الكثيره وجزاكم الله خيرا الله يوفقك يا محمد بعدين في اضافه نمر النمر والخوارج او اي انسان من يعني ملتاث عقديا او له طرح فكري يخالف الشرع الصراط المستقيم لذلك الدولة عندنا الله يجزاه خير الملك عبد العزيز اقترحوا ان يكون الشعار سيفين ونخلة اللي يمشي بخط مستقيم بياكل تمر اللي بيمشي صحيح. فلو عرف النمر او غير نمر عرف هذه الحقيقه كان يلتزم لا هو اللي حصل انا متوقع كده يعني ان النمر ظن ان ايران عندها من القوه والارهاب اللي تخوف به دوله زي المملكه العربيه السعوديه فالنمر طبعا انت هتقول الرجل بيؤمن بالاخره ومش عارف ايه الابد الرجل ده رجل مجوسي رافضي كسراوي كسراوي يسعى الى خراب هذه الامه والانتقام منها من خلال التاريخ الطويل اللي هو ما نساه في حقد على عمر بن الخطاب وغير ذلك وزعما منه كذبا ان بحمال البيت وطبعا دعوة باطله فهذا الرجل ظن ان ممكن إيران تضغط مع أمريكان بصواريخ نووية ومش عارف إيه طلع إن الكلام ده كله كلام فاضي فلما وجدوا الحد الآن أصبح المواطن اللي عايش داخل المملكة الآن اللي بيفكر إن يسيء لبلده ولا يسيء لناس خصوصا بتوع الإخوان بيمشي الداري ما بتجيبش نفس يمشي أنت أنت عايز تضيع البلد ليه؟ هذا فكرك خليه فهي حسابات غلط من النمر ولذلك هم يقال ان هو لما خدوه على الشاب ينفذوا في القصاص قعد ينادى على الامام الغالب فواحد قال له شبش امشي الامام الغالب بتاعك صحيح ما طلعش ليه ساعتها وانتشر كل حاجه نكمل علشان الوقت التغيير ده مني بيقول يعلم الله اني لا اقول هذا الكلام تبجحا ولا تفضلا ولا كذبا ولكني فقط اذكر نفسي واحاول تذكير عائلتي وكل عائلة سعودية بأن أبا هذه الأمة عبد العزيز بن عبد الرحمن لم يفعل ما فعله إلا لنشر التوحيد بعد أن غاب وتغيب في جزيرتنا إلا شيئا قليلا ثم يقول يقولون أحيانا وأحيانا لا أقول أن أبا هذه الأمة عبد العزيز بن عبد الله وحده إن الفضل لله وحده وليس لعبد العزيز ولا أسرته بل إن الله سبحانه وتعالى قد تفضل على أسرة آل سعود وعلى جزيرتنا وعلى العالم الإسلامي بإنقاذه من براثن الضياع ولو أنه أي الضياع قد أصاب الأمة إصابات عاتية بعد عبد العزيز لي سؤال أريد كل معترض أن يجيبني عليه أروني شبرا في هذا العالم ليس به شرك بواح ظاهر غير هذه الأرض صحيح أرض بلادي إن عنوان هذه المقالة هي كلمتان قالهما عبد العزيز قبل وفاته بسنوات قليلة عندما سأله صحفي واحد صحفي أجنبي ولا تاريخ سأل الملك عبد العزيز ما هي استراتيجيتكم يا جلالة الملك كلمة استراتيجية ديت ممكن أصلا مصطلح نقاط رد عليه قائلا والله يا ابني لا أدري ماذا تقول ولكن نحن قوم نرجو الله أن نعيش سعداء وأن نموت شهداء. ونموت شهداء دي الفطرة بقى. أيوة دي فطرة. وفيها في حادثتين أذكرها لك اتفضل. كما سمعت طبعا أنا ما حضرتها، لكن كان الملك عبد العزيز في سنة من السنين كان في الطواف، وطبعا الطواف تزدحم، وكان بجانبه أبناء الملك سعود، فكان واحد يطوف ويقترب من الملك عبد العزيز من شيعة اليمن، وطبعا هذا مرسل من الشيعة، فكل ما قرب وقال يا معين أعنا على الظالمين، الناس يعني يدعو، فالملك عبد العزيز بفطنته قال افطنوا هالرجال هذا، يعني افطنوا له يعني مثل ما هنا يقول لك حط عينك عليه رايقه. وفعلا يعني كانوا منتبهينه، بس هو كانوا هم ثلاثة على ما يبدو، ثلاثة أشخاص، فهجم بالخنجر على الملك عبد العزيز، على الملك عبد العزيز بلا طواف. لعلك سمعت القصة هذه. لا لا لا لا. فالملك سعود الله يرحمهم كان بجانب أبوه، فدفعوا فجت الضربة في الملك سعود، فعلى طول الخوية معاهم البناتك أيام البناتك العثمانية، فاثنين هربوا قتلوه في الطواف، واحد قتل واحد مسكوه في الطواف، حاولوا قتله، يعني المسألة يعني المؤامرات من قديم. والمسألة الثانية بارك الله فيك، في موسى الحج كان الملك عبد العزيز طبعا يشرف على الحج في مكة بنفسه، إيه طبعا إلى اليوم إنه إشراف الحج بيتم يعني من أيام الملك عبد العزيز، لما يشرفونه خدم الحرمين. نعم. فجاء إيراني والله يعزك بعز المشاهدين، جاب بقايا إنسان يعني غراب، وقام مع الزحام ونطخ الحجر الأسود. يا الله قذارة على الحجر. نعم على الحجر الأسود. فالناس المهم مسكوا وراحوا على الملك عبد العزيز في قصر السقاف. أنا كما سمعت القصة، فقال ايش سوى قال استغفر الله مسكوا حقه ما اعترف وقتل. يعني بعد دايما المهم طبعا هناك في ايران مثل طريقة نمر النمر، قاموا صاحوا الشاه وقع في مشكلة، فطبعا بيهدي الوضع، يعني هو عاد متخوف منها لانه هو شيء علماني الشاه ايراني، فلما قاموا هناك على قتل هذا أرسل أنه من شاهن شاه كان يسمى نفسه ملك الملوك، أنه هذه العقوبة يعني نسجها وزا، ولو أنه يعني استقدمت كذا كذا كذا، فأرسل له الملك عبد العزيز وقال الشاه من عبد العزيز بن عبد الرحمن السعودية إلى الشاه، إلى الشاه، إلى الشاه، إلى الشاه، ما في شاهين شاه ولا شاه، إلى الشاه. قال له إنه بلغ لخطابكم كذا كذا وما فعل كذا كذا، ها، ولو كنت أنت مكانه، يعني لو أنت فعلت هذا الفعل لكنا فعلنا، لأخذنا عليك ما شاء الله. يعني ما فيها مفادلة أو دبلوماسية. أيوة صحيح، ما فيها دبلوماسية. شوف الحقد المجوس اللي يهين الحجر الأسود بقذارة الشيعة بهذا الشكل، يعني دائما في الحج يا شيخنا سبع سنوات يا شيخ في المدينة تبول على القبر، على قبر الرسول عليه السلام. أيوة في واحد ما هذا يسمع كثير، بل ان المرأة منهم عزكم الله هذه كثيرة وتكررت، يعني تأتي في وقت الطواف وتحاول ان هي ان كان عليها العادة الشهرية او الدورة انها تنزل الدم بتاعها في الطواف عشان توسخ المكان للناس. سبحان الله. وهذه أدركوها كثير تكلموا عنها كثير يعني أذى ما بعد أذى كل مصر عبادة يدل على المجوسية يدل على البغض للإسلام صحيح. يعني احنا نقول لخامنئي من هنا نقول له كفى كذبا سميها جمهورية إيران المجوسية صحيح صحيح إيه؟ هم تقول إسلامية كان اقتراع اخواني اصلا هم اقترحوا عليه اسلاميه الاخوان لما نزل اول وفد بعد اول وفد نزل يبارك له كم دول اخوان نزلوا قالوا له ثروه الخضار حكى الكلام ده بالتفصيل فضح الدنيا هنا بس نكمل القضيه على اساس ايه نخلص من نرجع على التويتر ان شاء الله ونرجع للموضوع بس بعد الفصل ان شاء الله تعالى نستاذنكم في الفصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى أحبتي في الله فانتظرونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الذي آمن يا قوم إني عدنا إليكم أحبتي في الله بعد الفاصل في القسم الثاني من برنامجكم اللقاء المفتوح مجدد الترحاب بشيخنا واستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني مرحبا شيخنا أهلا وسهلا بك وأيضا مجدد الترحاب بالشيخ عبد الرحمن الشواعر الله يحييك من رخيك الله يكرمك حياك الله يكرمك شيخنا احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل في تغريدة الأمير ممدوح بن عبد العزيز وكيف يعني كان يبين منهج المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله بكلمة الملك عبد العزيز نعيش سعداء ونموت شهداء دي كلمة الملك عبد العزيز نفسه يعني. فهو بيتساءل الأمير بيقول يا ترى هل عاش أباؤنا وأجدادنا بسعادة وماتوا بشهادة وهل من بعد زمانهم ذاك وإلى هذه اللحظة هل نحن نعيش السعادة ونطلب الشهادة الشهادة بضوابطها الشرعية وليست بهرطقتها التفجيرية والله المستعان زي الخوارج الشهادة اللي هي الشهادة احنا ندافع عن أرضنا وعن بلدنا وعن يعني عقيدتنا ولا ان احنا بنتنازل عن هذه الثوابت وهذه يعني كانت رسالة اللي أراد الأمير ممدوح ان هو يتكلم من خلالها ان ما كانش عقيدة التوحيد ومنهج الإسلام الصافي اللي قامت عليه المملكة العربية السعودية محفور في نفس كل سعودي من العائلة السعودية ومن الشعب السعودي هو قال أنا بخاطب فيها العائلة الإيه السعودية أسرتنا احنا قبل ما بخاطب فيها الشعب السعودي يبقى في هذه الحالة حيكون الأعداء لأن سبب نصرة هذه الدولة هو هذا المنهج صحيح الكل يستطيع ان هو يخضع لكتاب الله ورسولة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن قبيلة تخضع لقبيلة وقلناها عصبية لو قلناها احنا قال فلان المفضلين من العرق او الجنس او اي شيء ما فيش حد هيقبل هذا مش هتقوم للمملكة وخصوصا لما تيجي تقيس القبائل اللي هناك في السعودية لو جت تقيس بالعدد او بالحجم هتلاقي فيه قبيلة اكبر من قبيلة او واحدة ما تخضع للتنظر ده احنا اكبر منكم وعندنا اصول وعندنا كذا وكذا ولا لا ما عندنا اصول ويقعد يقلب بعض كده زي ما كان بيحصل في الجاهلية قبل الإسلام العرب عبس وزبيان ومش عارف ايه ويتقاتلون حتى على مراعي الشاة وزي ما حدث في الجزيرة قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب فالذي وحد وألف بينهم هو رب العزة والجلال بنعمة التوحيد وقبر عبد العزيز قبر الملك عبد العزيز يا شيخ محمود قبر الملك عبد العزيز كانت القرية الوحدة يتقاتلون فيما بينها القرية نفسها نفس القرية الوحدة القبيلة الوحدة يتقاتلون ويقع قتله سبحان الله نعم ما هي يعني ما أقول لك بين قرية وقرية في نفس نفس القبيلة في نفس القرية نفس القبيلة في نفس المكان القرية القبيلة صحيح. احنا بنعتذر بس للمشاهدين على الاتصالات ان شاء الله في عطل في الاتصالات ولكن ان شاء الله هنقوم باصلاح هذا العطل باذن الله تعالى عشان كثير من الناس بيتصل يعني شيخنا صحيح احنا عندنا مشكله فعلا في موضوع الاتصال طيب احنا دستور المملكه العربيه السعوديه طبعا قبل المحاكمه في دستور بيخضع المحاكمه بتخضع لهذا الدستور معروف ان كثير من البلاد لها عدة دساتير دستور ديمقراطي إيه؟ دستور مش عارف شرع. دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشرع الشرع قائم على الشرع يعني أي محاكمة بتتم فهي قائمة على أبجديات شرعية ومحاكمة ودرجات للمحاكمة شرعية. عايزين يا شيخنا نلقي بالظلال على دستور المملكة. أنا عايز الأول أوضح فكرة فيما يتعلق بالفرق بين الدستور في المملكة العربية السعودية والدستور في غيره من البلدان الأخرى العربية. تمام. يعني إيه الفرق مثلا بين مصر وبين السعودية في الدستور بتاعها أو الجزائر أو أي دولة أخرى؟ شوف يا شيخ السيد، احنا عندنا في مصر ان الاسلام مصدر رئيسي من مصادر التشريع. تمام. ده في الدستور مصدر رئيسي من مصادر التشريع. من مصادر التشريع. لكن النظام الحكم ولكن النظام الديمقراطي اللي يبقى فيه رأي الأغلبية، بحيث ان مجلس التشريع المجلس التشريعي هو اللي يقرر اذا كان يقبل بهذا او لا يقبل. يعني لو اجتمع المجلس على ان هو يرفض الاسلام كمصدر مصادر التشريع ويختار نظام بديل، فالخيار ده موجود عندنا في مصر من خلال اراء مجلس الشعب، وده طبعا في مخالفة للشرع. طب لا شك فيه. فحكاية ان الاسلام يقول لك ايه هو مصدر رئيسي من مصادر التشريع، دي غلطة كبيرة جدا جدا موجودة في كل مكان. يبقى اذا الحاكم على الاسلام في ان يكون شرع او ما هو شرع هو المجلس نفسه والرئيس نفسه. انت خبالك ازاي؟ لكن في المملكة العربية السعودية عندهم شيء مختلف خالص. الحتة دي جوهرية الناس كتير مش قادرين يتنبهوا. لك ايه الفرق من السعودية وهنا؟ فيه السعودية هناك يقول لك لا، الاسلام فوق الملك وفوق ايه؟ مجلس النواب. مجلس النواب. ايه؟ الكلمة كلمة الشرع. يعني ايه الدستور؟ مش ان الملك هيقول لك لا ده ينفع ولا ما ينفعش. لا، ده هو الدستور هيخضع له الملك والشعب كله. متقيد بالشرع يعني. يعني شوف خضوع الملك وخضوع الشعب السعودي كله، حاكما كان او محكوما، اسرة الملك او الشعب السعودي، الكل خاضع للشرع. الشرع، الكتاب والسنة. انما احنا عندنا هنا لا. الكل خاطع للدستور اللي بيقرره مجلس الشعب. انت خبالك ازاي؟ تمام. طب مجلس الشعب اقر ان نطبق الاسلام، يبقى خلاص نطبق، يبقى نطبق. طب افرض هم طبقوا الاسلام تماما بس باليات ديمقراطية المملكة العربية السعودية في مسألة ان يبقى ايه النظام ديمقراطي، بس اتفق الجميع على تطبيق الاسلام. المشكلة مش في كده، المشكلة في النظام نفسه الديمقراطي. الديمقراطي لان انت زي ما قابلته ممكن ترفضه. صحيح. التاني لا، مفيش الكلام ده. لازم تقبل. يقولك حاجة فوق دستورية، بس الكلام ده طبعا حتى كلمة قانون ما بتعملوش بقى في السعودية. او دستور. شرع. شرع، حكم الشرع. بيسموه نظام. نعم. نظام الحكم اللي فيه المصالح المرسلة اللي ممكن يستجد فيها رأي المجلس الشورى أو بعض الوزراء أو بعض الناس اللي هم في الحكم، يشوفوا أن الأمر يتطلب مثلا إنشاء مصلحة كذا وإنشاء مصلحة كذا، فده أمر عادي. لكن القصد أن زي ما بيقولوا دستور المملكة العربية السعودية، هذا نص الدستور بتاعه: بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظر، ده آخر تعديل حصل في مسألة صياغة الأنظمة يعني. على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، أمرنا بما هو آتي: أولا، إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة. ده النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية اللي هيجي يعني. يستمر العمل بكافة بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه، اللي هو التطورات اللي حدثت. هل أثرت في المنهج اللي قامت عليه المملكة العربية السعودية ولا لا؟ ثالثا، ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره النظام الأساسي للحكم. أول باب عندهم المبادئ العامة. شوف بقى شخصية ندى واحد. المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض. لاحظ الحتة ديت، هم دخلوا كلمة ان يسموها دستور ليه؟ لان كان الإخوان، هو قبل كده ما الكلام ما كانش موجود يعني، هو كان عندهم ايه؟ المملكة قائمة على الكتاب والسنة، دولة عربية دستورها او نظامها هو التحكم الى كتاب الله وسنة رسوله، وخلاص ما فيش اكتر كده. فجت واحدة تقول للأمير نايف واللقاء ده مسجل يعني وشفناه، تقول له يعني ايه دستور كنت؟ قلت له لكم دستور ولا لكم نظام؟ احنا عايشين في القرن العشرين والقرن مش عارف ايه وما انتش دولة يعني ماشي على النظام بتاع ده. فلا عندنا دستور، عندنا دستور. ايه الدستور؟ كتاب الله، كتاب السنة. فهم صاغوا المسألة بحيث لما حد يتكلم من المنظمات الحقوقية يقول لا ده ما عندكوش دستورات، لا ده احنا عندنا، ده ما فيش اجمل ولا افضل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم للقيادة البشرية. صحيح. فصاغوا هي مواد بالشكل اللي انت شايفه ده، فبيقول لك فاهو كتابه المملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية ذات سيادة تامة، سيادة تامة، يعني حدش دخل فيه. دينها الإسلام، دينها الإسلام. دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لغتها هي ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض. الرياض. ثاني حاجة الأمور واضحة. واضحة. عيد الدولة. هما عيد الفطر والأضحى وتقويمه هو التقويم الهجري. أمر شرعي ما فيش. كده الأمور واضحة. صح. أيوة تمام. مادة ثلاثة. يكون علم الدولة كما يلي: لونه أخضر، ده على حسب طبعا العلم اللي بيعبر عنه. كل دولة حرة باختياره يعني. عرضه يساوي ثلثي طول. تتوسط كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتوسط كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتها سيف مسلول، تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا. ويبين النظام الأحكام المتعلقة. يعني لا ينكس العلم أبدا. أنت عارف أنه لك تنكيس العلم في كل الدول الحمد لله الا المملكه العربيه السعوديه. صحيح. لو حصل كارثه ولا اسمات ولا ملك عشان مات عشان كلمه التوحيد على راس العالم، على حتى في اي دوله عربيه. صحيح. الدول الاوروبيه اظنهم كله منكس. والدول العربيه بتنكس العالم لما يبقى في يعني محزنه. بس العالم السعودي حتى في الخارج لا ينكس. لا ما ادري في اوروبا في امريكا. لا هو العالم السعودي لا ينكس. لا ينكس ابدا. معروف في كل مكان في العالم كده. ده نظام دولة. نظام دولة. ما هو بقولك ما هو لا ينكس. افرض حصل فيه مثلا وفاة ملك وتولي ملك الحكم. طب عند وفاة الملك بقولك في حزن عام وحطوا شرطة سودة ومش عارف ايه وكلام من ده. على اساس ان العالم منكس، تنكس الاعلام على موت فلان. طب دي عادة غربية ماشي اسلامية ولا حاجة. انما علم دولة اسلامية الاسلام مش مرفوع. حتى لما مات الملك عبد الله رحمه الله وتولى الملك سلمان مش نشتغل. لا لا هو لا ينكس. لا ينكس. نظامهم كده. شعار الدولة سيفان متقاطعان ونخلة وسط فراغ، يعني انت قلت عليها اللي يمشي مستقيم ياكل تمر. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمته. طبعا دي حاجات من الامور المستحدثة لكن لا تمانع في او لا تعارض ما جاء في الكتاب والسنة. لأن بعض الناس برضو بيتكلم على مسألة إيه العلم واحترام العلم والكلام على العلم، فالإخوان صوروا الناس على إن موضوع العلم ونشيد الدولة المعبر عنها إن ده من الشركيات والوثنيات وشيء من هذا القبيل، لكن هو في الحقيقة شعار بيعبر عن زي أنشودة أو شيء بيعبر عن حماس دولة وبيعبر عن كده يعني. المادة خمسة الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي. طبعا خلي بالك في نظام الحكم الملكي ملكي او ديمقراطي شخصي. في نقطه هنا برضه عايز اتكلم فيها اللي هي مساله ايه الحكم في الاسلام مرتبط بالتمكين. دي مهمه. بالتمكين سواء كان الممكن ملك او رئيس او سلطان او امير او امير او اي حد، طالما ان القوه في يده وهو المسيطر على الـ على الـ على البلاد واستب الامن له، يبقى لو سمع الطاعه غير معصيه. غير معصيه. فهو لك لا احنا عايزينها ملكي، عايزينها ملكيه دستوريه، لا عايزينها ملكيه ديمقراطيه، لا ما اعرفش ايه الكلام ده كله. الكلام ده كله ولا طائله من خلف. احنا يهمنا الاول اللي في ايده القوه اللي ربنا اداها له واستامنوا على البلاد ديت بهذه القوه. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك ايمن وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك خير انك على كل شيء قدير. هي دي القضيه اللي الاخوان مش قادرين يستوعبوها وغيرهم. يعني ربما فهموها ربما انهم لا يريدون، هم فهموها يعني اعتقد، لكن لا يريدون ان يفهموها. يعني هم في حقيقتهم انت عايز تقول الاخوان بيستعبطوا يعني. صحيح صحيح. وبعدين اضيف شيء محمود، تفضل. ترى في عندنا يعني ملوك المملكة العربية السعودية إذا عرضت قضية على الشرع يعني هم منبهين انه في ناس يجون بطلبات مساعدة كذا مشاكل. يقول القضية اللي عند الشرع لا حد يجيبها، قضية معروضة عند الشرع لا حد يعني ما تجونه. ف يعني واحد عليه ولد القصاص وقاتل تجي اشتري من الملك، يعني هذا شيء معروف هنا في السعودية من منظوره أمام الشرع. يعني ما حد يجي يقول لك لا ارفع عنه وبتاع وكذا، ما في شفاعة لا تجونه عنده. نعم ده كل الأمراء السعوديين على نفس الوضع كده. نعم نفس، لا هي يعني بيد يعني الملك هو اللي يأمر، يعني هو اللي بيتكلم على نظام الملك هنا. نظام الملك إنه طالما صدر حد إيه؟ ما حدش يجي يتكلم فيه. خلاص مرة الملك فهد صطح في المجلس قال القضية اللي عند الشرع اللي يتكلم، موضوع قضية اللي عند الشرع وفيها حكم شرعي وكذا لا يجي لا تجود. يعني خلاص هذه ينظرها الشرع هو اللي يقرر. أي صحيح. أو إنه مثلا ممكن شخصيات في إيه؟ لو واحد مثلا حكمت محكمة عليه بأنه هو قتل أو لابد من القصاص منه، فبتعرف لما تروح فيه الدية يقبل الدية أهل القتيل ولي الدم يعني أو القصاص. فممكن يجي يقول لك أنا ما راح أستخدم أن الملك يضغط على الناس ده عشان يقبلوا الدية مثلا. أنت قبلك إزاي؟ أو يجي يتشفع على أساس أن لا يطبق حد. لا، هو المسألة كلها ترجع لمين؟ لولي الدم نفسه. اي نعم. هو يقبل الاقبل دي ما يدخلش فيها لا ملك ولا امير ولا حد من هذا. قضايا كان يعني في قضايا كان فيها واحد الاسره امير. نعم، وهو الحقيقه يعني حسب يعني شباب وصار بينهم مشاكل وحاول انه يهيبوا بالسلاح فأصابت الطلقش. يعني اختلفوا مع بعضهم شكله، المهم حصل في بتاع ضربوا بالنار. يعني هو ما يعني هو لا يريد قتل. قتل خطأ يعني. خطأ قتل يعتبر هو شبه العمد مش خطأ. يعني شبه، لأن ما كانش يتمنى يعمل كده. لا هو كان يهي وأمام الشرع يخوفه، يعني كان يخوفه وطلع. هذا والله في نيتي إنه تكلم علي شباب يعني صغار كبار يعني. طيب بس ما أقول لك طيب الشباب وكذا. فأنا ما كنت أعتقد إنه أنا أطلقت، بس هو قال كذا برأسه أو كذا أصابته صار. قال الشيخ والله عاد هذا الأداة التي استخدمتها في الغالب إنها تقتل. يعني الإنسان ما يهيب إنسان بسلاح. لو إنسان مثلا ضرب شخص بكأس مثل هذا ومات، يقول لك في الغالب انه ما تموت، انها ما تموت او شيء بسيط، لكن هذه في الغالب لا تقتل. فحقيقة يعني أصر الأب على ابنه اللي قتل ولد يقتل اللي هو صاحب الدم. فقال طبعا القضاء قالوا هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى بنيتك، لكن الأداة اللي انت استخدمتها في الغالب حد ربنا سبحانه وتعالى. طيب والله ما يعني تدخل ودفع دية له مبلغ ورفض الأب رفض حتى من الأسرة الكبار راحوا الوالد ولي الدم قالوا يا ابن الحلال وهذا لي شباب والله يقول لك ما كان نية قال أنا وش يدريني ما حد يدري لا أنا أدري ولا أحد يدري. يمكن هذا كلام دفع له مبلغ رفض صحيح. وصار أيام أنا أذكر كنت أنا في النت يعني في موقع في الساحة العربية قبل تغلق، قالوا والله ما ينقص ناس دخلوا الشيعة ودخلوا الليبراليين قالوا عشان أبناء السعودية ومش هيطبقوا في الحد. قلت أنا والله لا وصلت الشرع، لكن الآن المسألة فيها دية يعني ما هو إفساد ولا حد حرابة. والله طبعا حضر الأب التنفيذ، لابد إنه ولي الدم يحضر. نعم. أنت كنت بتحضر أثناء تنفيذ الأحكام؟ حضرت كتير يعني. نعم. فحضر ولي الدم والله الله يجزاه خير هذا الرجل. يعني بغى يضرب مثل عند التنفيذ عند التنفيذ حضر الامير حضر جابوه وحطوه وخلاص بينفذ فيه خلاص يعني الساحة وكان بعد صلاة الجمعة معلش انا كنت بدأ يقرأ البيان ومشي السياف على اساس يضربه فقال الابو عفوت وقف سبحان الله عفوت سبحان يوقف الله. على طول خلاص سقط لا احنا بدنا تشرح لنا كيف بيتم الموضوع ده ما عاوزين نتكلم معك هو عايش الكلام ده ابو عارف يعني فحقيقة يعني قام يعني قام وتعالق مع ابو الولد حتى موجودة لو نزلتها فنتجدوها احنا عاوزين بقى التفاصيل بمعنى ايه دلوقتي حكم على واحد بقصص هياخدوه كده ويروحوا ينفذوا عليه القصص الخطوات بقى دي يعني. الخطوات دي عاوزينها بالتفصيل طيب. ازاي كانوا بياخدوه طيب. ويقرأوا البيان ازاي واذا ايه طيب انا بس فالراجل بيقولوا له يعني جاك فلان من المسؤولين الكبار رفض قال انا لو اني وافقت انا من اول ابتنازل لكن لو تنازلت قالوا اخذ فلوس او انه ضغطوا عليه لكن انا ببين انه اثناء هذا لا خذيت فلوس ولا حد ضغط عليه عشان يرد على المغرضين فهذا دلائل والله هذا ذكاء منه وبين حقيقة الوضع اصبح يعني انتهت طب احكي لنا بقى انت كنت بدايه عام وبتحضر التنفيذ احكي لنا ايش اللي بيحصل فيها والله لازم المشاهدين يعرفوا ايش بالضبط احنا عاوزين نعرف الوضع في المملكة والله انا يعني حتى قبل أعمل في الإدعاء العام كنت في مدينة الطائف في الجنايات أحيان وكنت يجي استلام الصبح وأنا في الدولية فيكون في تنفيذ حكم فطبعا أنا بروح إلى أبلغ غرفة العمليات أنه ضابط خفر الآن في الدوريات التي كنت الذهاب إلى السجن لأنه فيه واحد عليه قصاص أنا حضرت قاتل وحضرت رجل يعني امرأة رجلت فأتحرك أنا للسجن عشان نجيب المحكوم عليه وطبعا هناك نجد كاتب عدل موجود وطبيب فيؤتى الشخص هل بيسوء حاجة ولا كده ما فيش اي حاجة ولا شيء مخدر ولا بتاعي يعني كان عندنا احنا واحد قاتل فجابوه كتابة عدل وقالوا له ترك اليوم وينفذ فيك وكذا يعني بيخبرون انه واحد يتنفذ فيه طبعا خلاص صبح طبعا هو ما يعرف هو من يوم حكم عليه ما يعرف وش صدر متى عليه الحكم يعرف الان لما دخلوا السجن وجابوه لحظة يقول على المكتب مكتب مدير السجن وحنا جالسين طبعا أنا مكلف أن أخذ بالسيارة إلى الساحة عند مسجد العباس ينفذ في مدينة في الطائف أنت جيت مسجد عبد الله بن العباس لا أنا في المدينة إيه في أنا شفت تنفيذ القصاص أمام المسجد النبوي في المدينة أول مرة هم لم تشتري أربعة أيام بعد البحث إيه فيجي كاتب عادل يقول له إيش توصي عندك شيء توصي بشيء يجي شيخ ولا حاجة يلقنه شهادة كاتب عادل كاتب عادل لا لا لا ما في عندنا من زمان لا ما في عندنا كده لا لا لا لا لا هو إحنا لسه إحنا الآن فعندنا أنا بيجوا شيخ يلقنوا الشهادة ويقول له مش عارف ايه وطبته وبعدين الحبل هذا على تعذيب للمحكوم عليه ابد يعني هي زي ما الرسول قال ضربة بالسيف يعني صحيح. نعم وكانوا يحاولون بالامير دايف الله يرحمه لما يروح مؤتمر في خارج ليش ينفذون بالسيف هل هو في القرآن هل الرسول عليه الصلاة والسلام امر انه كما احنا توارثناها يعني بالسيف وهذا من ايام الرسول من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام طيب كاتب العدل كان بيعمل فكاتب عدل بيوصيه ايش توصي والله وصي ان امي مثلا كان في واحد قال لك ان امي ابغى اسوي لها غرفه جلوس وكنت موعدها يعني يستنى اي شيء امه كل شيء يبغاه يكتبونه. آه. بعد ما تكتب نشيله بالسيارة ننتظر عند نهاية الخطبة الأولى لصلاة الجمعة. الخطبة الأولى. الخطبة الأولى. يعني التنفيذ بيبدأ وقت صلاة الجمعة. لا هم يتحركوا الجمعة. في الخطبة الثانية تتحركوا. يأمرون على طول يجينا الأمر من غرفة العمليات إدارة خبر تحرك. يكونون مجهزين مكالمات. موجود والسياف موجود فحنا بنوصل في الساحة. ومفروض سجادة بنصلي صلاة الجمعة وبعد الصلاة بيقرأ البيان. البيان بقى إذا كان حرام على إيه يعني دي بيان. إنما جزاء الذين كذب بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء قال الله تعالى في كتابه الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا كان قصاص إذا كان حرام إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا وهذا بسم حكم على فلان ابن فلان كذا كذا لارتكابه جريمة كذا كذا كذا وضرب عنقه بالسيف حتى الموت مع بيان الأحكام والأحكام. البيان بيقرأ طبعا من جهاز السيارة الرسمية عشان كل الناس يشاهدون يعني بالميكروفون والناس عاد طبعا مجتمعين بيبقى فيه طبعا اثناء بيبقى فيه طبعا ناس بيشاهدوا الحكم يعني كثير اثناء قراءة البيان والسياف هذا على ركبته طبعا يجلس ويديه مقيدة خلف ظهره وعينه معصبة. بعض يقول لك لا انا ما ابغى اعصب عينه يعني حسب رغبته هو يعصب يقول لك لا انا رابي خلاص لانه يشوف المشهد يشوف الناس مجتمعين في أثناء قراءة البيان يجي اللي وقد نفذ فيه الحكم ضربه يعني يجي من الخلف السياف وقاطع نعم السياف ده موظف شغال بس لضرب الرقاب ولا كيف في شيء واحد كده وقطع اليد نفس الطريقة برضه حضرت أنا قطع يد قطع اليد عبر الرقبة بقى اللي بيحصل معلش الشيخ نص حاجة ذهبنا لامرأة في السجن وفي الدورية. أنا لما رحت لقيت في دورية حاضرة وفيها ربطة عصي كذا بالجيب. ده الرجم ولا كيف؟ لا الآن أنا ما أنا شفت بعدين جلسنا وجاءت المرأة وهي ثابت عليها زنا المحصنة. هنا شوفها زنا المحصنة محصنة وطبعا هربت مع عشيق لها يعني قضية طويلة عريضة. هي اعترفت؟ هي اعترفت من تحت وكان أيامها حادث الحرم. حادث الحرم بتاع زويمان في الأسبوع الأول 82 لا 1400 هجرية. ما هي يعني 82 أو 80 1400 هجرية. فجت هي طبعا طلبت فما كانت تتوقع أنه فقلنا لها توصين على شيء وكذا. قالت ليه؟ قلنا عشان تروحين في جلد فما نقول لها عشان ما تنفعل أو كذا هناك في الساحة تخبر والمرأة بطبيعتها ضعيفة يعني ما تصوت وتولول وتتغلول. قالت طيب ليش أكتب وصية يعني كيف أكتب وصية؟ قلنا والله هو يجلد لازم يكتب وصية. وقالت أبغى أشوف عيالي أولادي عاوزين تعلسوا في كهوة أبغى أشوف أولاد بس بيقولوا لي الناس عاوزة تسمع. قلنا لا يعني الآن طيب المهم طلعت على أساس أنه ففي الساحة أخبروا أنه ده تنفيذ حد رجل لا يسمح عبدالعب داخل كيس وربطت داخل الكيس في كيس أبيض دخلت وسطه وفي حديد أوتاد في الأرض عشان تثبت وطبعا الحجارة من بالليل جاي جاهزة وفي فرقة للرجل عددها كم مخصصة 4 5 6 ومن أراد أنه يعني الرسول رجب وأنا أخذت حجر ورجبت. أنت جربت أنا أخذت حجر ورجبت يعني أنا لكن ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رجم ها؟ فهذا حد وإقامة حد في الأرض خير من أن تنكر. لكن هم هل تستبدل دلوقتي وإن كان أصلا صعب في إثباتها مش الاعتراف يعني أي إقامة الشهود الأربعة يعني ده صعب الأربعة ده صعب جدا هي أقرت وبعدين أقرت وبعدين يعني في خلفية طبعا إذا كانت محصنة الرجمة حتى نعم أقرت طبعا لو اللي هتشوف كده من الحريم دلوقتي هيتلموا كله ولك إزاي إنما هم لما يلاقوا حكاية سايبة كده يبالغوا حتى في إن يصوروا إن تطبيق الحد على المحصنة يعتبر جريمة بشعة وازاي وحاجة ده معمولة مخصوص على أساس إن أي واحدة هتفلت أو يفلت عيارة ولا تمشي كده ولا تمشي كده تبقى زاكي تحافظ على عرضها الإنسان أو صارت حجر تموت سبحان الله. وبرضو حضرت رجم رجل أنا الرجل من ثاني حجر التاني حجر من ثاني حجر قال كذا جاء الطبيب قال مات سبحان الله. طب هو يبقى في حد حاضر من أهل اللي هو اللي يقوم عليه التعزير يبقى حد حاضر يعني من أهله من أقربائه مثلا اللي يقوم عليه الحج يعني زي هذا لا لا هذه ما فيه حضر مفيش في قضايا الدم بس الدم الدم القصاص انما القصاص ده حد السرقه حد السرقه حد الحرابه حد الحرابه لا ما ده ما حدش هيتكلم فعلا انه ممكن يعفو ساعه القصاص ممكن صاحب الدم يعفو ولا انا عفوت نعم اي نعم. طب انت حضرتك ذكرت ان هو ممكن يموت من الحجر الثاني ممكن خلاص بقى بعد ما يموت من الحجر الثاني طب بيقول ده مات نكمل ولا خلاص بنوقف لا لا خلاص بنوقف خلاص خلاص ما هو حتى البلط وتهويت يا شباب في تقطع وطبعا اللي قطعها هو نفسه اللي ينفذ القتل هو اللي يقطع اليد مين ده اللي يقطع السياف سياف يعني هو خبير في قطع الرؤوس والأيدي والأرجل هذا تخصصه يعني تخصص فياخذ احنا بدنا مجموعة من دول يقول لك مصر يظبط الإخوان ياخذ اليد يعلقوها بعبود وتبقى معلقة قدامه تبقى معلقة أمام الناس إلى المساء إلى المساء تعلق لا هو خلاص هو قطعت يده سيارة إسعاف واقفة يحمل بسيارة الإسعاف ويروحوه للمستشفى وبعدين يسلمون على اليد بالليل يشيلوها ويودوها له. طيب وفي ناس بتسأل ياخذوها أهله ويدفنوها في ناس بتسأله مقدار الحجر يعني هل هو حجمه كبير صغير هو ولا صغير شخصيا يعني تقريبا بحجم الكاسة الناس تتفرج يعني كمان مجرد سماع لتطبيق الحدود صحيح. بيعمل ردع كبير ردع وزب الان بيتحولوا ليه شيخ سيد يعني شوف التسيب اللي حصل في مساله ان الدول العربيه تتبع الغرب تحت نظام الثقافه والحريه وكل واحد حر مش عارف ايه خلى الناس حتى موضوع الزنا بقى امر متاح عندهم لدرجه ان وصلوا الى الشذوذ وبدأوا يطلبوا الشواذ يعني ما تلاقي رئيس دولة زي تركيا يقول لك بنحمي حق الشواذ حق الشواذ في انهم يعملوا كده عادي ايه وسط الدنيا كده ده في الشريعة في الدنيا لا يهودية ولا نصرانية ولا حتى اسلام بالنسبة للموضوع وبعدين هذا حكم الله سبحانه وتعالى حتى من عدل الله الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة يعني لما يزنوا هو شاء هو غير محصن شاب غير لما يكون متزوج عليه لأنه متزوج هذا جريمته أكبر وأضخم ليه لأنه ممكن ينقل مرض لزوجته ممكن نسب ها ممكن يضيع أسرة فالله حتى سبحان الله والجريمة واحدة الجريمة واحدة هنا زي حضرت العقوبة بتاع الجلد حضرت إيه برضه اللي بينفس الجلد يعني جلد حد يعني القذف حد العصايه ازاي ولا نظامها ايه لو واحد زاني غير مقصود لا الجلد يا شيخ محمود اول شيء اللي يجلد لابد ان يكشف عليه كشف طبي اول يتحمل ولا ما يتحمل لازم كشف طبي عشان عشان درجه الـ هذا ضرب الضرب لازم تقرير طبي يجي من المستشفى بتحمله وبعدين الجلد يكون انه يضع يده كذا على ابطه ما يرفعها ما يرفع يعني اللي بيضرب يضرب ولا ماسك كده لا كده اليد الابط وكده دي الرحمة بتاعت الشريعة نعم انه ما يعملش كده لا يعني يضرب كده حتى لو عمل كده ترد الضربة على اللي جلد لو رفع ايده وجلده كده يبقى ده واحد متخصص برضه في الدرس يجلد لازم يكون فاهم وبعد ما يقول لك يضع كتاب تحت ابطه انا ما شفته لكن يقولون انه يضع كتاب لما سقط الكتاب معناه رفع يده لا انا بتكلم على هل في حاجه انت حضرتها في خصوص الجلد تذكرها انت شفت كيف طبقت وين في الطائف اللي عندكم ولا كان فيها حضرت جلد حضرت من زمان ولا متى ولا لا أثناء عملي حضرت جلد الجلد في الغالب ما نحضره في الغالب احنا متخصصين في القضايا اللي فيها قصاص وحدود سرقة نعم ما كانتش مهمة عملك يعني كانت الجلد ما كانتش مهمة عملك انت كان لا في الغالب ما نحضر احنا الا في القضايا الكبيرة خاصة لما كنت مدعي عام الجلد لا طب يا شيخنا نسأل برضك أبو عيش عشان هو تفضل يا شيخ دكتور السعودية وزارة السعودية راح الوقت تفضل لا أصل الحكاوي دي يعني غريبة بالنسبة لنا أول مرة نسمعها يعني إيه هو الموقف اللي أنت حضرتك تتذكره كان أغرب موقف شفته في تنفيذ حد من الحدود أو قضية من القضايا أو حكم من الأحكام أغرب موقف يعني قبلك موقف معين أنت ما تنساهوش هو اي حد بقى دبح يعني مثلا يعني حد مثلا اصلا حد يتكلم كلمه مثلا كلام حد يرجع في حاجه حد يعني زي مثلا النمر ده ممكن يجي عند القصاص وينادي على مين غايب ولا حاجه مثلا انا معترف ان انا ما قلتش حاجه زي كده او ان انا تائب وراجع لا خلاص ده صدر الحد فيه خلاص هل هنا بقى يرجع ولا خلاص ادم صدر الحد فيه والحكم لا صدر الحكم قبل صدور الحكم هو حسب نوع القضية حسب نوع القضية إذا كانت قضية يعني قضية الدم فهل يتوب منها حرابة هل يقول تبت لا مثل التحريض مثل النمر التحريض صدم سيارة دورية يعني ممكن تكفير الحكام يقول لك أنا والله عن جهل ولا ظنيت ولا ما أقصد أكفر يعني إنها يعني الكفر اللي يخرج من الملة يعني ممكن بأقواله يدورونه مخرج يسقطون عنه حد الحرابة ويعاقب بعقوبة تعزيرية لكن هو أصر الكلام ده قبل ما يذهب لساحة تنفيذ الأحكام إيه نعم إنما أدم ذهب لساحة تنفيذ الأحكام خلاص لا حتى لو رجع في كلامه لا لا اصلا يا شيخ سيد الرسول صلى الله عليه وسلم أنت عارف الحدود فيما بينكم فبلغني فقد وجد صحيح طالما وصل للمسؤول خلاص وصدق الحكم خلاص معناه هذا الخوف من من من من من, من السيف من ال من يخاف من السيف من السيف نعم صحيح فعند إذا كان يقول تبت لما تبت بينه وبين الله سبحانه وتعالى صحيح نعم لكن طيب نكمل شيخنا بعد اللي احنا سمعناه من ابو عائشه تعرف يا شيخ سيد والله انا اول مره اروح المدينه ايام ما كنت طالب في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره وبعدين سنه كده كنت لسه يعني ايه متزوج ورحت اصلي الجمعه في الحرم وبعدها لقيت هيصه والناس في حلقه كبيره وكده يعني وجايبين واحد عشان ينفذوا في الحد انا شفت السياف بيضربوا الحد وراسه اتقطعت فروحت البيت الصوره ما فارقت ذهني لمده اسبوع لان اول مره ما تنامش حضرتك ايوه مجرد ما احكي بس ام عبد الرزاق اللي حصل ما يا خراب شوف اللي حصل فيها فالمهم اللي عايز اقول لك ان المنظر ده يخلي الواحد من يومها يرتدع ان يخشى انت بتتكلم عن ايه الآية واضحة يا شيخ محمود ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إنما لو أنا بس أعدمته في السجن بالشنق ومحدش شاهد خلاص كيف حيبقى العقوبة رابعة يعني حبارة ده اللي قتل الناس في الشارع كده وقعد يضربهم برصاص ومعترف لا إله إلا الله لو أعدموه فين بعد فترة في السجن دون ان هل ده هيرفع الباقي انه يكرر نفس الجريمه؟ ما مش هو الحين حبار هذا هو مصري يا مصري لا هو اللي قتل الجنود اللي كانوا اللي قاعدين على مائده الافطار وقتل الان ما نفذ و21 واحد قتلهم من الجيش ومن العساكر من رجال الشرطه رسوم جنب بعض كده في النايمين على بطنهم وضرب كل واحد في راسه في راسه يا شيخنا ده معترف وبيفتخر ان هو عمل حاجه كده طيب في سله كمان يعني السياف ما عايزين واحد زي اللي عندنا لسه مالك يا بلا يعني كان عايزين واحد زي اللي عندنا والله انت لو ترسل ويعدي كمان على الجماعه اللي واقفين في الطريق زي اللي قاعد بيشنع على مثل هذه الحدود الشرعية الناس شوف بقى يا ابراهيم عيسى هيعمل لك ايه في قصة على القصاص كان في حكينا اياه واحد مصري من اخوان المصريين يقول حنا اثنين شغالين بشركة يقولوا ومعنا واحد فرنسي مهندس يقول الشركة طبعا كان عندهم مشروع ظن بجدة كان نازلين في فندق موفنبيك هالبلاد يوم الجمعة سوق الخاسكية البلد شارع قابل شارع بكرة بيطبوا في الحدود الدولية فيه في المكان هذا بينفذ الحدود فيوم الجمعة بيكون السوق فاتح قبل الصلاة يعني السوق بيفتح مع أن المحلات يعني بالطبع تغلق لكن السوق الخاسكية سوق عام وجملة فقال له قال انا ودي انزل جده القديمه واشوف جده القديمه ونشوف الاسواق القديمه يعني كل المنطقه الاثريه قالوا يلا احنا بالمره نصلي بالمسجد حق السوق فنزلوا وتمشوا وكذا جاء وقت الصلاه قالوا شوف عاد احنا بندخل نصلي الجمعه وانت ايش بس بالسوق المحلات أغلقت طبعا ما عاد في محلات مفتوحة لكن انت تدور إلى أن تنتهي الصلاة قال طيب المهم انتهت الصلاة وطلعوا من الصلاة بعدين يدورونه بعدين لقوا ناس وزحام والناس طلعة تركض من المسجد وسيارات وننات الدنيا مقلوبة بعد الصلاة راحوا شافوا العالم في تنفيذ حد قصاص المهم العالم متجمهره ونزل الرجال ونفذ فيها الحد المهم هم تقريبا يعني ما شافوا هم كانوا بعيدين عن المكان يعني يعني مسافه فما شافوا سالوا هم ما هو شافوا ايش فيه ايش فيه قالوا والله في هنا واحد عليه تنفيذ حد قاتل يدورون خويها يدورونه ما لقوه قالوا يمكن أخذ تاكسي ورجع الفندق طولت الخطبة الصلاة وقال راحوا الفندق والله جاء وقت الغداء جلسوا يتغدون رجال قالوا صاحب الفندق جاء قال والله جاء طلع قالوا خلاص يمكنه تعبان يبي ينام ما احنا مزعجينه يعني هو رجع الفندق وطلع ينام على هم تغدوا وبعدين كل واحد راح غرفته كل واحد بغرفة جاء بعد العصر انتظرونا ايش قصته كان هو اللي اتنفذ عليه وش القصة يقول والله قلنا الرجال بكسنه مريض ولا فيه بروح له بالغرفة طقوا عليه يقول فتح الباب لقينا شعره منكوش والله يقول عيونه حمر وينك يكلمه طبعا بالانجليزي او بالفرنسي يقول ما تكلم قال هناك هناك ايش هناك قال هناك بالعربي كده نافوره يعني نافوره في الدم يقول قال كذا وطح على وجهه يقوم عليه يقول لا حول يعني مش نافوره ما هم عارفين هم ما شافوا التنفيذ هو شاف هو اللي شاف هم ما شافوا التنفيذ وهو ما يدري انه كان ولما شاف العالم وطبعا هو ما صلى فهو راح وقف بيشوف ايش العالم المجتمع هذا, شوف ايش القصة, وشاف المهم اتصلوا على العمل شنو يا دكتور يقول جولناه ويلا فوقناه, يقول والله يبقى كانه يقول انا فهمنا منه انه شايف الحمد. فهذا هذا دواء من الله سبحانه وتعالى, لكن في القضاء يخلي الواحد يعني حياة نعم من المجتمع لانه يردع هم سعوا بكل سبيل في الغرب ان يحطوا النظم الدوليه دي واليهود في مكرهم والبروتوكولات بتاعتهم وواثقه لويس التاسع وكل الامم المتحده كلها تمنع ان حدود الاسلام تقام في اي دوله من دول العالم ولا الاسلام ينتشر على المبادئ اللي قامت عليها في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم تحت مسمى حقوق الانسان وحقوق الانسان. خلي بالك بقى السعوديه في الدستور بتاعها مصر اصرارا تاما, يعني نوت لما نلاقي مثلا في بند نوت في حقوق الإنسان بيقولوا فيه إن الدستور السعودي يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسول الله. عشان الوقت بس أنا بحاول أجيب إيه النقطة اللي فيها رعاية الدولة لحقوق الإنسان إلا ما يخالف كتاب الله صلى الله عليه وسلم أو فيما يوافق كتاب الله صلى الله عليه وسلم. أيوه أنا بدور عليه هنا لأن طبعا أهو. تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينتزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا. اللي هو لك أهو أيوه هنهوت فيها الحقوق الباب الخامس أهو شوف هنا بقول لك إيه, تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعة وتقوم معروف عن المنكر وتقوم بالدعوة إلى الله, تقوم الدولة بعمل الحرمين الشريفين وخدمتها وتوفر الأمن والرعاية لقصدها بما يمكن بما يمكن أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة, تحرص الدولة على تحقيق أمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة. أيوة شفت بقى تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. شفت بقى إزاي؟ يبقى ما يجيش واحد أي واحد بقى من هنا ومن هنا يتكلم بقى على حقوق الإنسان وفق الشريعة. أنا بقى عايز أقول حاجة ودي رسالة تبقى في نهاية الحلقة برضو. مرسي لما قال الشريعة والإخوان قالوا الإسلام والحل وطبقوا الشريعة وطبقوا الشريعة مطبقة بس شوف بقى 80 سنة عالم بيضحكوا على الناس باسم الشريعة. كان المفترض واللي الناس كانت بتأمله ان ما يطلعش مرسي نصاب ويضحك على الناس بحيث يكون تطبيق الشريعة اللي بيشوفوه هو تطبيق الشريعة اللي يشوفوه نموذج منه في المملكة العربية السعودية. صحيح مش كده على الأرض جه الراجل قال له الشريعة مطبقة في الدستور الجديد. طيب انت كفرتهم ليه؟ طيب طيب يا شيخ محمود انا عندي سؤال بارك الله فيك. الآن الإخوان المسلمين يدعون انهم أهل شرع, يدعون هذا نحن أهل الشرع وطبعا الكلمة هذه نحن الإسلام والإسلام نحن الإسلام بما فيها أحكام الله سبحانه وتعالى والحدود وال يعني الإسلام لا يؤخذ ويترك نعم ولا لا منهج منهج. فبارك الله فيك لما نفذ حد الحرابة بنمر النمر ما رأي وجد غنام ولا من يدور في أو من مثله من الإخوان هيعترض هل قال انه اللي اتخذته المملكة العربية السعودية صحيح شرع شرع قل لهم اعترضوا وقعدوا الاخوان ازاي وده اهل الباب نموذج تركيا نفسها يعني ما اعترفوا تركيا قالت ان ما حدا ممكن يعمل عدم استقرار في المنطقة. لا هم رجعوا قالوا شأن داخلي لما قالوا الحكاية شكلها ايش يعني يعني ما يعني ما اصدر يعني احنا نريد ان يقولون انه احنا يعني او يقولون انه المملكة العربية السعودية أصابت في إقامة حد الحرارة على هذا الرجل وأنه لا يحق ولا يخافون على شعور إيران يخافون على شعور إيران طبعا. أنا عايز أقول حاجة دلوقتي, كان المفترض أن الناس وخصوصا السرورية منهم اللي احنا قلناهم بأسمائهم في قناة البصيرة واللي هم موجودين أحيانا منهم أو تلاقي منهم اللي موجودين في مسؤوليات الدولة وفي مؤسسات الدولة, كان المفترض هم اللي يكونوا فرحانين ويشجعوا هذا الاتجاه حتى تستقر البلد امنيا ويسعدوا بتطبيق حدود الشرع وما شابه ذلك. الوقت كلهم يدخلوا شخصيه ما فيش اي كلام خالص. انتوا فين يا جماعه كده؟ شوف كل يوم الاحداث تكشف عن اخوانيتهم وعن حقيقتهم وان هم سوء في جبين بلدهم وبيحاولوا ان هم يفتحوا باب للخيانة بحيث ان البلد ده يقضى عليها ويحل محلها التنظيم الإخواني أو التنظيم الإيراني. هذا يثبت يا شيخ محمود أنهم ما صدقوا لم يصدقوا في الغيرة على الإسلام وعلى أحكام الإسلام. صحيح صحيح صحيح. هذا إحنا الوقتين منه كذا. دائما كذبون. وبعدين ضل وقت في الحلقة يا شيخ محمود. هو خلاص أعتقد. طيب أنا أقول الآن أنا أوجه إلى خامنئي هذا الرجل الشيعي الكسروي المجوسي الذي يهدد الآن. قليل من الحياء قليل من الحياء لما جاءوا يحملون مواد شديدة الانفجار في عام 409 هجرية ومسكوا بحقائب الضعفاء المساكين الإيرانيين اللي حملوهم حقائب وكان الواحد فيهم ما يدري أن الحقيبة هذه فيها عجائن مادة TNT لإحداث تفجير عظيم في مشاعر الحج حتى يصرفون الناس على الحج. المملكة العربية السعودية أخذت الحقائب وحرزت المواد وجعلت هؤلاء يحجون. أي دولة أي دولة ناس يمسكون بمواد متفجرة ويدخلون وتدخلهم عشان ما عارفين يتبع يحجوا. وطبعا أحجوا في حراء وضعوا في مركبات خاصة وأدوا الحج ورحلوا وسكتت المملكة العربية السعودية سبحان الله حتى جاءت تفجيرات الشيعة اللي من الكويت اللي عند الحرم 13 واحد الحين لهم نصب شهداء الحرم يسمونها تعرفهم يا شيخ محمود أو أنا سمعت عنهم موجود لو دخلت على النت ففجروا عند الحرم وأراد والله سبحانه وتعالى والله العثور عليهم معجزة من المعجزات أنك تعثر على حتى كانوا من أكبر البي بي سي قالوا السلطات السعودية البحث عن من قام بالتفجير عند أبواب الحرم في هذا الوقت وبعدين حجاج يعني 3 ملايين صعب جدا 2 مليون أو 2.5 مليون وفي سعوديين وفي آليات والمتحركين وكان البحث كله مركز على مين على الإيرانيين ما كان يخطر على بال أنهم شيعة الكويت ما كان يخطر على بال فكان الاتجاه شوف هم لما أرادوا ينفذوا هذا الشيء ما جابوا شيعة من إيران أو من الكويت من الكويت عشان ما يعني ما ظلت لكن الله سبحانه وتعالى والله أخرجهم من بين ملايين وتمكنوا يمسكوا سبحان الله وبعدين على طول قطعت رؤوسهم قطعت رؤوسهم وبعدين وسوا يا شيخ محمود انتقموا من الضعفاء المساكين في نفق المعاصم والقتل أكثر من 2500 من الحجاج داخل النفق لما استخدموا العبوات ها فنقول يا خمينئي عجل وعيب عيب عيب ناس ها أتباع دينك يفجرون ويقتلون ليصرفون الناس عن الحج وهذه التفجيرات عند باب الحرم قبل الحج يمكن بأسبوع 10 أيام وإيش مقصدهم أثناء التحقيق عشان يصرفون الناس عن الحج إن الناس اللي جاية الناس اللي داخل الحج يهربون يقول لك تفجيرات يعني لكن الناس ما نقص ولا واحد من اللي مقدمين في الفوج حق معروف خبز الإيرانيين ويقتلون الناس داخل نفق المعاصم أكثر من 2000 أو 3000 بلغوا يا شيخ نفق المعاصم أكثرهم من حجاج أندونيسيا قتلوهم ويجي الآن يتكلم عن المجرم المجرم إن لم تستحي فقل ما شئت وصنع ما شئت صحيح طيب شيخنا احنا الوقت خلاص انتهى ولكن هي كلمة أخيرة للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بفضلتك آخر كلمة أقولها هي كلمة للملك عبد العزيز يقول أنا قوي بالله تعالى ثم إيماني بشعبي وشعبي ثم بإيماني ثم بشعبي أنا ثم بإيماني ثم بشعبي والشعب كل منهم كتاب الله في رقابهم وسيوفهم بأيديهم يناضلون ويكافحون في سبيل الله ولست أدعي أنهم أقوياء بعددهم وعددهم ولكنهم أقوياء إن شاء الله في إيمانهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله لقد ملكت هذه البلاد وكل فرد من شعبي هو جندي وشرطي وأنا أسير وإياهم كفرد واحد، لا أفضل نفسي عليهم ولا أتبع في حكمهم غير ما هو صالح لهم حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح. رحم الله الملك عبد العزيز وثبت الله هذه البلاد نعم. على طاعته سبحانه وتعالى وكفاها شر المكرين من كل مكان. آمين. ونسأل الله للأمة الإسلامية كلها أن تعمل على نفس النهج في التمسك بكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله احنا يعني في نهاية هذا اللقاء يعني طبعا بنتوجه بالشكر والتقدير والإحسان لشيخنا أستاذنا الشيخ عبد الرزاق أرزاني أستاذ العقيدة والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية وعميد قناة العقيدة المصرية للتعليم عن بعد. أيضا الشكر موصول لأخينا الشيخ عبد الرحمن الشويعر المعائشة الضابط المتقاعد والمدعي بالأمن العام سابقا على المعلومات اللي احنا سمعناها. ونسأل الله تبارك وتعالى يعني بإذن الله تعالى الأمن والأمان لبلدان المسلمين عامة. وشكر موصول لحضراتكم أحبتي في الله، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم إني